الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ثم بوب رحمه الله باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الثقة الثابتة النبيل روى له الجماعة، وابن بشار، ابن بشار بندار، وهما كما قلنا تكرارا ومرارا كفرسي ايش؟ كفرسي رهان. طيب ثقة ثابتة روى له الجماعة. قال الإمام مسلم واللفظ لابن المثنى، هذا من بديع التصنيف كما قلنا. قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد جعفر وغندر أصح الناس كتابا عن شعبة، محمد جعفر غندر صحيح الكتاب ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ثقة الثبت النبيل، كان شعبة له مذهب في مسألة التدليس يراه كذبا، يقول التدليس أخو الكذب، وكان يقول عن نفسه لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس، وكان يقول لأن يفعل الفحشة خير له من أن يدلس، وهذا فقه الراقي، لأنه يرى بأن مسألة التدليس تعم ومسألة المعصية تخص، والفساد الذي يعم يعني الفساد الذي يعم أشر من الفساد الذي يخص. قال سمعت قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة كان أكمة وكان من حفاظ الدنيا ثقة ثبت نبيل، لكنه كان يرى القدر، والذهبي يعتذر له يقول ويغمر مذهبه في بحر رواياته وحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، قتادة يحدث عن أنس بن مالك، قتادة يحدث عن أنس، وهذا التحديث تصريح بالسماع، فأنس بن مالك رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن أبي أسيد رضي الله عنه وأرضاه تفضل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث، ثم بنو الخزرج، ثم بنو ساعدة، هو ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير. سعد المتكلم هنا هو سعد بن من؟ سعد بن عبادة، سعد بن عبادة. قال الإمام مسلم رحمه الله، لا لا لا مر مر مر على سنيد، كلها سنيد متابعات، مر عليها بقى، جيب الراوي الأعلى فقط. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر في الحديث قول سعد. عن محمد بن طلحة رضي الله عنه قال سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار ودار بني عبد الأشهل ودار بني الحارث بن الخزرج ودار بني ساعدة، والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. من المتكلم؟ أبو أسيد، أبو أسيد هو المتكلم. لا أسيد. قال أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي رضي الله عنه ثقة ثبت رواه الجماعة، ومحمد بن المثنى مقرونا بمحمد المثنى، محمد بن بشار بندار من ثقات الأثبات، وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة، هو محمد بن عرعرة ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود. واللفظ للجهضمي قال: حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة، عن يونس بن عبيد، عن من؟ يونس بن عبيد، عن يونس بن عبيد قال فيه العلماء ثقة ثبت حجة أو ثقة ثبت عابد روى له الجماعة، عن ثابت البناني، ثابت البناني وهو من الثقات من الخيار وهو من أثبت الناس في أنس روى له الجماعة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أليت أن لا أصحب أحدا أليت أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. زاد ابن المثنى وابن بشار في حديثهما، وكان جرير أكبر من أنس، وقال ابن بشار: أسن من أنس. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد، هداب بن خالد من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا سليمان بن المغير، مر علينا قبل ذلك كثيرا وهو من الثقات أيضا رواه له أصحاب الكتب الست. قال حدثنا حميد بن هلال، ثقة عالم نبيل رواه له الجماعة، والعجيب أن محمد بن سيرين قد توقف فيه لعمل السلطان. عن عبد الله بن الصامت، عن عبد الله بن الصامت من الثقات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الكرام روى له الجماعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، مقرون بمحمد بن بشار بندار، وكان كفرسي لهان كما قلنا من الثقات الأثبات، هم شيوخ لأصحاب الكتب الست. قال وسويد ابن سعيد، مقرون بسويد بن سعيد، طبعا هذا يعني روى له مسلم صاحب السنة الأربعة وفي كلام. طبعا سويد بن سعيد لما رجع مسلم كيف يروي عن سويد بن سعيد، كانت إجابته عن ايش إجابته صفر مسلم؟ قال: من لي بصحيفة حفص بن ميسرة، من لي بصحيفة حفص بن ميسرة، حفص بن ميسرة يروي عنه سويد، وسويد وان كان في بعض الضعف يحتمله مسلم لأنه يصح الحديث من طرق أخرى يعني يغنيه، فالحديث برمته صحيح، فهو الآن يروي عن سويد، لا سيما أن سويد أيضا مقرون بمحمد سنة محمد بن بشار، فالمسألة منتهية. لكن إذا انفرد نقول الانفراد إجابته هذا، قالوا: كيف تروي عن سويد بن سعيد؟ قال: ومن لي بصحيفة حفص ابن ميسرة. نعم. وابن أبي عمر يقولون به أيضا من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي من الثقات الأثبات رواه له الجماعة، عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني من الثقات الأثبات ومذهبه فيه كلام لكن يغمر في بحر حسناتي وحملي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن محمد ومحمد بن سيرين التقي الورع من خيار التابعين من ثقات الأثبات ومن أثبت الناس في أنس، وأنه خرج من سجنه لتغسيل أنس رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، نعم، قال حدثنا أبي، وعبيد بن معاذ كما قلنا من ثقات الأثبات، وأبوه أيضا معاذ بن معاذ من الثقات الأثبات. مر الآن مر هات المتن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. جزاك الله عنا خير. هذه الأبواب أبواب خير دور الأنصار، ونسلم مدح الأنصار، وقد تكلمنا قبل ذلك أن نسلم جعل حب الأنصار علامة من علامات الإيمان، وجعل بغض الأنصار علامة من علامات النفاق. الباب الأول نسلم خير بين دور الأنصار، خير نسلم بين دور الأنصار، وقال خير دور الأنصار، وصدر الباب بالكلام على بعض يعني قبائل الأنصار. فمعنى قول سلم خير دور الأنصار يعني خير قبائل الأنصار. قال بنو النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم أشرف ما الأنصار. والخيرية هنا ليست الخيرية بالقبيلة، الخيرية هنا بالمسابقة والمسارعة إلى الإسلام، لأنهم كانوا قد أسرعوا في الإسلام ودخلوا في الإسلام قبل غيرهم، وأيضا تسابقوا على الخيرات وتنافسوا فيها، فكان فيهم الجواد الكريم، وكان فيهم العالم النبيل، وكان فيهم المتصدق، وكان فيهم المجاهد. فبنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم أشرف الناس يعني نسبا وعملا في الأنصار. ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو سعيدة. فسعد بن عبادة قال أخرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أنت رابع رابع، يعني أنت وقبيلتك رابع رابع. فقال هممت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال؟ ثم قال لا، الله ورسوله أعلم. أيضا هذه دلالة واضحة جدا على أن التخير هنا كان من وحي، هذا التخيير الذي كان من سلم كان من الوحي. ودائرة التخيير على التقى والورع والعمل لدين الله في علاه وحسن الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربين ولا عجمين إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني وهو حسن صحبة الأنصار، وهذا عجب من عجب جرير بن عبد الله البجلي الذي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم كان تقيا نقيا. كان يقول أقسمت على نفسي ما اقترنت أو ما سافرت مع أنصاري قط إلا وأنا أخدمه. شوف انظر لما، لأنه يحفظ لهم أنهم خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس كان أصغر من جرير وسافر معه، قال فكان جرير يخدمني، فقل لا تفعل، فيقول لا آليت وأقسمت. وهذا دلالة واضحة جدا على فضل جرير بن عبد الله البجلي والوفاء بالقسم والوفاء بالمعاهدة، وأيضا فيها دلالة على معرفة الفضل أهل الفضل، وفيها خدمة من خدم أهل الدين، فما بالك من الذين خدموا من أهل الدين أنفسهم. يعني خدمة العالم خدمة النبي، من قابة ليست بعدها من قابة، خدمة العالم كذلك خدمة من خدم العالم كذلك. وجرير فعل ذلك، خدم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الأنصار لهم عندي مكانة بسبب أنهم كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدمهم جرير، وجرير كان من النبلاء الرفعاء. ولذلك أنس أيضا أحسن إليه أنه قال أنه أو قيل أو شر الذي قال هو أسن من أنس، أسن من أنس. وهذا أدب لما تأتي إلى الأخيار وتريد أن تبين فرق السن، لا تقول هذا أكبر من هذا، لأن فيه إشارة لكبر القدر. فلذلك تقول في الأخيار تقول هذا أسن من هذا. وهذا الذي قاله العباس، العباس لما سئل بينه وبين السلام قال أنا أسن منه وهو أكبر مني، قال أنا أسن منه وهو أكبر مني. وذلك حمزة قال ذلك، حمزة هو الذي قال هذا، نعم، أو قال في ذلك. المسألة على المعنى، المسألة على المعنى. وحمزة نفس الأمر قال ذلك، قال هو أكبر مني، أو قال وأنا أسن منه، على أساس أن السن متقدم لكن القد هو مقياس أنس. هنا فيها دلالة أيضا على فضل أنس رضي الله عنه رضاه أنه حفظ لجرير بن عبد الله البجلي على ما فعل. ثم بعد ذلك دعاء لغفار وأسلم، وهذا عجيب، هذا فيه دلالات واضحة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله له، أسلم سالمها الله جل في علاه، فيها دلالة على أن يعني كل إنسان له حظ ونصيب من إيش؟ من اسمه. وهو قال غفار غفر الله له، ولذلك من سعادة المرء أن يسميه أولياؤه بالتسمية الحسنة، لذلك واجب على المرء أن يفعل ذلك. ولي الطفل والجنين إن سماه اسما فيه ما فيه يعني من الاستهزاء أو مما يوجب الهم أو الحزن يحاسب على ذلك. فهذه كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين حسن استخدام الاسم. قال غفار غفر الله له. والمغفرة كما قلنا كثيرا وتكرارا ومرارا، المغفرة إذا انفردت نزلت تحتها الرحمة، وإذا انفردت الرحمة نزلت تحتها المغفرة، وإن اقترنا كانت المغفرة الستر وكانت الرحمة والرحمة كانت عدم العقوبة، عدم العقوبة. لكن إذا قال غفار غفر الله لا يعني ستر الله عيوبها وذنوبها ولم يؤخذهم يوم القيامة بها، لم يعاقبهم عليها، فأتم لهم النعمة بهذا الدعاء بأن يغفر الذنب ولا يعاقب عليه ولا يعاتب عليه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناجاة، يرخي الله كنفه على العبد فيقول عبدي ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا، فيقول نعم رب أو إيه رب، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال وأما قال وسالم وأسلم سالمها الله، وأسلم سالمها، ما قال سلمها الله، قال سالمها الله. وسلمها هنا يعني سلمها، يعني سلمت من كل شر ونقص وعيب، وسلمت من كل ضر، وتسلم في الآخرة من العقاب. وسالم سالمها وأسلم سالمها الله، يعني سلمها الله جل في علاه، أو سلمها الله تعالى من سلمها الله تعالى، سلمها من كل نقص وعيب وضر وشر، وأيضا سلمها من عذابه وعقابه يوم القيامة. ذلك أنهم أسرعوا لما دعوا إلى الإسلام، أسرعوا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات فلعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم لعن بني الأحيان ورعلم، اللهم لعن بني الأحيان ورعلم، بعدما دعا لغفار ودعا لأسلم دعا على أقوام، أقوام كفروا وجحدوا وألحدوا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة على جواز الدعاء على الكافرين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هذا خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا عليه، قال استغفر لهم ولو استغفر لهم، قال استغفر لهم ولو أكثر من 70 إن يغفر الله لهم. ولذلك شبه أبا بكر بمن؟ بإبراهيم عليه السلام، بإبراهيم وعيسى، عندما قال إبراهيم قال فمن عصاني، قال فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأيضا عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأما نوح قال لا ترى على الأرض من الكافرين ديارا. وموسى أيضا قال ربنا اطمس على أموالهم، ربنا اجدد على قلوبهم واطمس على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ها ربنا اجدد على أموالهم واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الغرض المقصود قال أنت لعمر أنت شبيه بموسى ونوح، وقال أبك أنت شبيه بإبراهيم وعيسى، وما لن نسلم في كفة من؟ في كفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن هنا الدعاء دعاء كان لأنهم جحدوا وتكبروا وطغوا، فدعا عليهم جملة اللهم لعن الأحيان، اللهم لعن بني الأحيان ورعلا فلعنهم. وإذا كان أيضا لما قتلوا القراء، فلذلك خانت عليهم شهر النبي صلى الله عليه وسلم يلعن هؤلاء. وهذا تمسك به من قال بجواز اللعن على المعين، وهذا لا يصح. وعندهم أدلة أخرى يتمسكون بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال يعني من جلس وسط الحلقة فهو ملعون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلعنهن فإنهن ملعونات، وحديث الرجل الذي قال يؤذيني جاري فقال خذ أمتعتك وجعلها في وسط الطريق، فيأتون فيقولون فيقول ما لك، يقول جاري جاري يعني أذاني جاري، فيقول فيقولون لعنة الله على جارك، فقالوا هذه دلالة على جواز اللعن المعين. وهذا شيء ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا، الخلاف موجود لكنه ضعيف. والأصح والأسد أن اللعن المعين لا يجوز، لعن بالجملة نعم، لأدلة كثيرة، منها أن السلام قال لعن المؤمن كقتله، والقتل حرام، لعن المؤمن كقتله إذا ضرب المسلمين بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. وأيضا من الأدلة التي تحرم اللعن عينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما أشخاصا في غزة أحد، لما قال كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وكسروا رباعيات، ولعن أربعة، والأربعة اللي لعنهم أسلموا. أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والحديث الذي في الصحيحين أن السلام قص علينا قصة أناس رجلين من بني إسرائيل عندما قال له والله لا يغفر الله لك أبدا، هذا في محل اللعنة الآن، والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، قد عذبتك وغفرت له. لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله جل في علاه، والجزم لأحد بنار ليس من إيش؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة. الجزم بالنار لأحد ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وأيضا عندنا دليل أوضح من ذلك، وهذا الدليل هو إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع خالدا يقول لعبد الله بن عياض عندما شرب الخمر وجلد: لعنة الله عليك. قال: لا تلعنه، مع أنه استحق اللعن، لكن لا تلعنه، على التعيين لا تلعنه، إني أحب ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هذه يعني آخر المسائل في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: فائدة الأولى، يلزم الأولياء اختيار حسن الأسماء للأولاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حزن بن مسيب كان يقول: ما زالت الحزون فينا. لما قال له: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال: أنت مسرور؟ أو قال له كذا، غير اسمه. فقال: أمي سمتني، حين سمتني سمتني بهذا الاسم وما أراد التغيير. فقال بن مسيب: علمنا أن فينا إيه؟ الحزون بسبب هذا. الفائدة الثانية، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأوليائه بأصحابه. قال: غفار غفر الله له، وسالم سالمها الله. الفائدة، معرفة الفضل لأهله، لا يعرف الفضل لأهله إلا أهل الفضل. من وين هذه؟ جرير مع أنس، وهذه من أروع الأمثلة على ذلك. الرابعة، تفاضل المؤمنين يدل على تفاضل الإيمان. من وين هذه؟ ها؟ خير دور الأنصار، وهذا الخيرية، هذه خير ليست نعرات قبلية. الخيرية هنا إيش؟ الخيرية هنا للسبق ولفعل الخيرات. الفائدة الأخيرة، التسليم، تمام التسليم للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعدم مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، لكن يمكن نراجع فيما إيش؟ فيما ينشئه في المسائل الفقهية العلمية، لكن في الخبر لا. من وين هذه بقى؟ سعد بن عبادة أراد أن يراجع فقال: الله ورسوله أعلم. هذا خبر، فلا يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا